إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وللمدن روائح، عبير في النسمة سابح، يردنا الصبانة ويرجع الملاح. المدن رائحة رائحة. المدن رائحة، معكم منى غانم. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، رئيس تحرير نصف الدنيا، أهلا وسهلا بحضرتك معانا ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب والمستمعين ومصر كلها بخير وسعادة. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، في البداية بسأل حضرتك، يا ترى عندك تفسير للسر وراء ارتباط الرائحة بالذكريات والأماكن والمشاعر؟ مؤكد زي ما الرؤية جزء من، أو الصورة جزء من الذكرى، فالرائحة أيضا جزء من الذكرى. يعني أنت لما تفتكري موقف معين ممكن تستدعي ريحة معينة، تروحي في مكان معين فتشمي ريحة على غير توقع فتفتكري شخص غاب من حياتك أو مش موجود. وأنا ده الحقيقة بيحصل معايا كتير قوي، يعني أخش مكان أقول الله ده ريحة بيت خالتي الله يرحمها، ده المكان ده فيه ريحة من قهوة مامتي، قهوة والدتي، في روايح معينة تشميها تركعك بذكرى وتردك لها بعمق شديد، يمكن أعمق من اللي بيرجعك للصورة. صحيح، لأنه لها ملمس ولها إحساس ولها طيف في الجو كله. طبعا مؤكد ان دي احد الحواس الخمسه اللي بتقدر انها تبقى في الذكرى، ولان كمان كل انسان له، في علم الاروماتيك ده، كل انسان له طبيعه خاصه، له روائح خاصه بتجذبه. علم الاروماتيك، علم عن الروائح، عن الروائح طبعا، وازاي انه ده في دلوقتي علاج بالروائح. في دكتور في مصر هنا بيعالج بالروائح، ان طبيعه الرائحه دي بيستخدمها لامراض معينه بما فيها امراض صعبه جدا. فالحقيقه هذا العلم موجود، وفعلا انت ممكن تنجذبي لشخصيه بسبب ريحته، او تبعدي عنه بسبب ريحته. صحيح، او تنجذبي لمكان ويفضل عالق في ذهنك للابد بسبب ريحته، او تكرهيه عشان نفس الشكل، ويختلف ده من شخص للاخر. صحيح. لما تحدث الشاعر الفلسطيني الراحل الأستاذ محمود درويش عن رائحة المدن، وقال أن لكل مدينة رائحة تميزها عن غيرها، وللمنافي رائحة مشتركة هي رائحة الحنين وهكذا. طيب لو في بلاد الدنيا الواسعة، وحضرتك أنا عارفة أنك جبتي الأرض يعني شرقا وغربا شمالا وجنوبا منذ بدايات عملك الصحفي، لو بدأنا نتكلم عن المدن، يا ترى المدينة الأولى اللي هتختاريها لنا النهاردة التي لها رائحة في الذكريات والحنين لا تنسى؟ اسكندرية طبعا. يعني اسكندرية طبعا لا يمكن هقول غير بلدي وموطني وعشق الأول مدينتي اسكندرية، اللي وأنا برا خالص قبل ما أوصل للبوابة بتاعتها بشم ريحة اليود داخلة، رغم أنه غيري ما شمهاش، لكن بشمها. بحب حتى لو أنا في زيارة ملاش علاقة بالبحر، أعدي فأملى جسمي كله إحساسي بريحة الذكريات قبل ما تكون ريحة اليود أو ريحة البحر. أنا وأنا بشم ريحة اليود وأنا بمشي بفتكر والدي وإحنا بنتمشى على الكورنيش ليلة الامتحان عشان أبقى ريلاكسي، عندي حالة ريلاكس، خلصت مذاكرتي، خلصت اللي عليا، والدي ياخدني ونتمشى على البحر الله يرحمه، ونشم ريحة اليود ونتمشى ونشم ريحة البحر، ودي ريحة لا يمكن أنساها لأنها ارتبطت بمراحل حياتي كلها. طبعا دي من الحاجات اللي أنا طبعا تفضل عالقة، ورغم أن أنا بروح مدن كتير، ومدن كتير دي فيها بحر، لكن أبدا هو بحر متوسط كمان بحر حوض متوسط. البحر المتوسط لكن أبدا قد يتساوى في الشكل لكن أبدا في ال... في ال... في الريحة ولأن الريحة دي لها علاقة زي ما قلنا بالذكريات. نعم فالذكريات ولدت هنا وبقيت معها الرائحة اللي تحافظ عليها يعني. وناس كتير جدا أستاذة أمل بيتكلموا عن بحر اسكندرية ورائحة اليود الخاص بيه يعني مثلا اللي راح إيطاليا اللي راح اليونان اللي راح غيرها من مدن البحر المتوسط لكن ما حدش عنده تفسير اشمعنى ريحة اليود ده في اسكندرية كده. كلامك صح. أنا لسه قريبا كنت في بيروت وأنا بيروت من العواصم العربية المميزة والمحببة إلى قلبي بس الحقيقة الأسباب أخرى وشيء فيها روائح أخرى مش ريحة اليود دي وزي ما قلتلك لأن هو ريحة لا علاقة بالذكرى بالذكرى بالضبط بالذكرى. أستاذة أمل فوزي هل يقترن شعورنا بالطمأنينة برائحة البيوت؟ أكيد أنت لما بتخشي بيت وتحسي أنه ريحته جميلة وفي هي ريحة كمان معبرة عن حالة السكن اللي في البيت. نعم يعني اللي بيبقى حابب بيته بيبقى فيه جزء من ريحته في البيت ده. صحيح بتشميها في كل حاجة بتشميها في كتبه بتشميها على سريره بتشميها على الكنبة اللي بيقعد عليها. عشان كده انت لما حتى بتروحي تزوري شخص عزيز عليكي او بيت شخص عزيز عليكي بيكون مثلا حتى اختفى من سنين بتلاقي ريحته موجودة. حقيقي مثلا يعني انت بتقولي رائحة انا والدتي لما توفت احتفظت بآخر حاجة كانت لابساها وإلى الآن لما أحب أحس ريحتها أروح دفنة مناخيري في القميص ده إلى الآن في كل لحظة بتبقى رغم أن على فكرة القصة دي يعني مر عليها 25 سنة رحمة الله عليها. فالرائحة يعني أكيد اللي القميص ما احتفظ أكيد أنا يعني عاطفية زيادة قد يكون لكن هو الحقيقة بشم رائحة أم يعني. الدكتور أحمد عكاشة هنا في هذه السهرة في حلقة سابقة تحدث معنا وقال إن فعلا وثبت تشريحيا في الفصل الأيمن والفصل الأيسر للمرأة إن الروابط اللي بتربط بينهم أضعاف الرجل ولذلك هي تستطيع المرأة أن تكون عقلانية زي حضرتك ولكن عاطفية في نفس الوقت. طبعا ده مؤكد المرأة تستطيع لأنه ربنا اداها زي ما قلتي جزئين إنها بتربي وإنها بتحن الإيد اللي بتربي بإيد والإيد الأخرى اللي هي بتبقى حنينة وتبقى حنونة على أولادها وعلى أسرتها. فربنا اداها فعلا هذه الملكة إنها تقدر تبقى هذا الشخص وهذا الشخص. لكن أنا الحقيقة مش قادرة برضو أفسر لك حكاية الروائح دي لأنه أستاذة أمل خرجنا من اسكندرية وبدأنا إلى العالم الخارجي يعني بدأنا بالقاهرة بعد اسكندرية ولكن الأستاذة أمل فوزي انفتحت على العالم وسافرت وشافت المدينة التانية اللي حنتكلم وتقولي لما بتشوفي حتى صورها في الصحف بتشم ريحتها. الهند طبعا ريحة الكاري انتي وانتي ماشية في الهند طول ما انتي ماشية بتشمي ريحة الكاري بشكل قوي جدا حتى الأشخاص لأن واضح ان هو كل أكلهم بيبقى فيه كاري فبتشمي ريحة الكاري بشكل عنيف قوي في كل حاجة في ملابسهم وفي ريحة أجسامهم كمان. حيا ده بيأثر حتى على الأشخاص بيأثر على وانتي داخل أي مطعم وانتي داخل أي مكان ريحة الكاري عندهم قوية جدا. فطبعا انا من الروائح اللي هي ارتبطت بمكان لما حتى بشم الكاري في اي لحظه دلوقتي بفتكر الهند. الهند الهند جميله الهند طبعًا. مهمه جدا الهند الحقيقه من البلاد اللي يعني لو انت ما زرتيهاش يبقى انت فاتك كتير قوي قوي قوي لانه الحقيقه فيها ثقافات تعدد ثقافي عجيب وتنوع وقبول للاخر الى درجه كبيره رغم ان في طبعا بعض المناطق وده موجود في كل مكان في الدنيا فيها صراعات لكن زي شعب مصر هنا الشعب يقبل الآخر غالبية الشعب هناك تقبل الآخر في تنوع كبير قوي لكن يجي الأكل ده يجمعهم كله لأنه الأكل من الحاجات اللي بتجمع أيوه. ممكن حاجات كتير قوي تفرق لكن الأكل الناس بتتجمع هي هتلاقي مثلا الشعوب في منطقة معينة على اختلافها بتعمل نفس نوعية الأكل وبتستذيقه حتى وإن كانت مختلفة في الأعراق أو الإثنيات أو الدين أو ما إلى ذلك. ده كمان الأكل ممكن بلد تعمل أكلة وتصدر لها الدنيا كلها زي ما إيطاليا عملت في البيتزا مثلا وتكون هو ده جزء من ثقافة البلد وجزء من خصوصيتها الشديدة. كل بلاد العالم بتعمل ده يمكن احنا مصر للأسف رغم ان احنا عندنا أكلاتنا لكن متأخرين في ده يعني لك أن تتصوري ان الملوخية أكلة مسجلة في العالم باسم اليابان مش باسم مصر. ولان احنا ما اهتمناش بهذا الفرع. لكن كل العالم بيقوم بالدور اللي انت قلتيه ده. كل العالم مهتم باعتبار ده جزء اساسي من ثقافه العالم. صحيح. الثقافه الانسانيه جزء كبير من المكون بتاعها الاكل. طب وايه اللي متسجل باسم مصر يا استاذ؟ فول وطعميه وكشري. فول وطعميه وكشري. في صراع ما بيننا وما بين اسرائيل وما بيننا وما بين سوريا وما بين على بين البلاد العربيه على موضوع الطعميه. أستاذة أمل فوزي، تخيلي بقى حضرتك وأنت في بدايتك الصحفية وذكريات المطبعة ورائحة المطبعة ورائحة الحبر ورائحة الورق، يعني أول ما بتشمي ريحة الورق تفتكري إيه؟ بصي، ريحة الورق دي ما أقدرش أقولك بس المطبعة. طبعاً إحنا بنمر بمراحل دلوقتي تطور في الطباعة ضخم جداً. يختلف عن زمان، أيام ما كنا بنقعد نلزق الحروف جنب بعض ونعمل البرميد، حاجة كان اسمها، كان زمان اسمه برميد، وكان عندنا هنا المطابع بنجمع الحروف جنب بعض. كان الطريقة مختلفة والطرح مختلف. لكن الحقيقة أنا بحس بريحة الكتب بمجرد ما أخش مكتبتي وأجيب كتبي القديمة أو أقرأ كتاب مثلا قريته من 10-15 سنة. أول ما أمسك الكتاب تلاقيني كأني بستحضر الشخصيات، كأني بلتقي بشخصيات بقالي سنين ما شفتهاش. وانتي بتصفع، أنا ملمس الكتاب بالنسبة لي ملمسه سحري، ما أقدرش أن أنا يعني بشم فيه ريح التاريخي قبل ما بشم فيه ريح تاريخ الأشخاص أو الكاتب أو من كتب عنهم، خصوصا يعني كتب محطة الرمل. أعتقد أن دي يعني ليها رائحة مختلفة. يعني طبعا أنا تربيت وكبرت على كتب محطة الرمل، وكل قراياتي يعود الفضل فيها إلى باعة محطة الرمل، اللي هم كانوا بسماحة كبيرة جدا بيسمحوا لي أن أنا أقرأ الكتاب وأرجع أرجعه بمقابل بسيط. ومن هنا قدرت ان انا اقرا، بدل ما اقرا في الصيف 50 كتاب اقرا 150 كتاب. جميل. فالواحد طبعا يتمنى ان يكون هذا النهج موجود في كل مكان، او ان الناس اصلا تكون رايحه تشوف كتب او تقرا كتب. حاليا بشوف بعض المكتبات عامله حاجه جميله قوي، انها عامله كافيه جوه المكتبه، ممكن تقري اللي انت عايزاه طالما جوه المكتبه، وده في حد ذاته يعني نهج هايل وتشجيع على عادة مهمة قوي انها تبقى موجودة عند الشباب. والحقيقة انا متفاجئة ان اليومين دول في اقبال غير مسبوق بين الشباب على القراية. ما كناش متوقعين من كم سنة قليلين، كنا متخيلين ان التكنولوجيا هتاخدهم شوية من الكتب. الحقيقة طبعا احنا كنا متخيلين ان التكنولوجيا هتاخدهم. خليني بس اقول طبعا ان هو بيقروا بكتب مختلفة عن اللي احنا بنقراها. ببقى حزينة ان بعضهم ما يعرفش عدد كبير من الكتاب الكبار اللي احنا تربينا عليهم. لكن في حد ذاته مجرد ان هم بيقروا دي خطوة كويسة قوي لأي حاجة تانية، ان هم يبقوا ممكن يرجعوا يقروا هذه المنابع الفكرية المهمة اللي احنا تربينا واللي احنا نهلنا منها يعني. أكيد. لكن طبعا ده شيء كويس قوي وشيء بالنسبة لي إيجابي، ويا رب يستمر، ويا رب في ناس دايما بتدفعوا الأمام. من اسكندرية للهند هنروح مدينة ايه؟ هنروح بقى السعودية. لازم نشم ريحة العود. الله. يعني انت فين اول ما تخشي وتبقي منساش في حياتي اول مرة عملت فيها عمرة، ودي كانت من 25 سنة وانا واقفة في صلاة التراويح، كان في اول 10 ايام في رمضان، وبيمروا بالمباخر وفيها ريحة العود. واحس ان انا كاني انتقلت الى الجنة يعني. لانه المكان بالاجواء بالكعبة بشوية مية زمزم بشوية تمر بقى بسيط. انتي الحين انا شوفي انا بنتي تكلمي، انا فاكرة المشهد، انا واقفة بصلي واقفة في وضع الاستقامة ومرت هذه رائحة امامي، فحسيت بانه في حالة روحية. الى زلت الى بروح كل ما اروح اشم ريحة عود، أروح في أماكن كتيرة في المحلة، لكن لا يزال أول مرة شميت فيها ريحة العود كل ما شم ريحة العود أفتكر اللحظة دي. الله. لحظة بتبقى غالية جدا، خصوصا يعني في أجواء رمضان، وخصوصا بجوار الكعبة وإحنا دلوقتي وكلنا مشتاقين. طبعا. لا يعني عايز أقولك عملت العديد من العمرات والحج، لكن لا يزال حينما أستنشق رائحة العود ترتد إلى الذاكرة أول مرة استنشقت فيها هذه الرائحة، والإحساس الروحاني اللي جالي ساعتها ويمكن كان غير مسبوق وارتبط في الذاكرة للأبد. شوفي يا أستاذة أبل إزاي يعني رائحة معينة تاخدك وتسافر بيكي. تاخدك وتسافر بيكي مكان يمكن ما بقاش موجود، تاخدك وتذكر فيكي لمكان وزمان. صحيح، هي الرائحه ما بتاخدكيش بس لمكان، صح، تاخدك لزمان. لزمان لزمان، والزمان هو الاكثر في نوستالجيا الرائحه، لان انت بتفتكري ذكرياتك قبل تفتكري المكان. ايوه حقيقي. يعني لو انا قلت لك مثلا النهارده بلد ايا كانت هذه البلد، مثلا مثلا معروفه بالعنبر، وانت عمرك ما رحتي هذا البلد، لكن تعرفي ان الريحه دي مرتبطه بالبلد دي، هل ممكن لو شمتيها تفتكري الكلام اللي اتقالك؟ لا، صح. تفتكري ذكرياتك في هذا المكان. بالظبط، ذكرياتك اللي انت عملتيها بنفسك، عشان كده الرائحه دي مرتبطه بالسلوك الشخصي. بالظبط. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، ونحن الوقت سهرانين، تحبي حضرتك تسمعي إيه معانا؟ أحب أسمع إيه معاكي؟ أحب أسمع ماجدة رومي في أغنية جميلة لها اسمها تسمراء. فالحقيقة يعني وأنا بحب الحقيقة جدا ماجدة الرومي، وبحس إن هي في أحد حواراتها معي قالت إن هي نصف مصرية، لكن أنا بشوفها يعني كلها هي الحقيقة والدها والدتها أصلها مصري يعني، وجدها مصري، لكن هي الحقيقة فعلا تكن لمصر مشاعر خاصة جدا، تبدو هذا واضحا من علاقتها ما بينها وما بين جمهورها وما بينها وبين مصر يعني. نسمع ونرجع تاني. الكاتبة الصحفية المتميزة الأستاذة أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، وبنتكلم عن رمضان. وأعتقد إن من بين شهور السنة رمضان وخاصة في مصر له رائحة خاصة. وصف لنا رمضان. بصي، مصر عرفت تصدر حاجات كتير قوي، يعني أنا عرفت تصدر الحضارة والثقافة، حتى الدين الإسلامي رغم إن منشأه الحجاز، لكن إحنا صدرنا عن مصر الكثير جدا من الفكر الدين والعادات الاجتماعية. نعم. يعني الفانوس عادة مصرية هتلاقيها منتشرة في كل البلاد العربية بأشكال مختلفة، لكن موجودة في كل البلاد العربية. مدفع رمضان موجود في كل البلاد العربية. فكرة انه في حاجة حلوة طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم البلح، لكن احنا اضفنا اضافات من عندنا انتقلت لكل البلاد العربية، اللي هي فكرة ان يبقى فيها عصير يبقى جنب الاكل. وعلى فكرة ما احناش اكتر بلد بتنتج بلح، في دول عربية واسلامية بتفوقنا بكتير، لكن احنا عندنا الحقيقة وان اختلف الاسم والمسمى وبعض النكهات، لكن تبقى النكهة الاقوى هي نكهة رمضان المصري. صحيح. ويمكن انت عارفة ان انا بجانب رئاسة تحرير نص الدنيا، فانا رئاسة تحرير مجلة حورس، فانا في هذا الشهر كنت بشوف انه احنا كتبنا رمضان على الطريقة المصرية. صحيح، هو فعلا على الطريقة المصرية. احنا قلنا انه هو ده اكتر رمضان اللي ما زارش مصر في شهر رمضان هيخسر كتير قوي، لانك الحقيقة الطقس في رمضان مختلف تماما تماما تماما عن اي بلد اخرى هتروحيها. وانا اسعدني الحظ ان انا رحت في بعض الاماكن في رمضان برا مصر، بس الحقيقه عمره ما كان المذاق زي هنا. حتى لو في بلاد اسلاميه مثلا. طبعا طبعا حتى لو في بلاد اسلاميه، يعني طبعا بخلاف ان لمه العيله مش ممكن هتلاقيها في حته طبعاً غير هنا، لكن هي فكره التجمع الضخم عند الصلوات. هذا المشهد مش هتلاقيه في أماكن كتير، بيصلوا طبعا في كل أماكن، لكن هذا التوافد الرهيب على الأماكن، السهر بالليل بعد الصلاة، المشاهد الفرحة اللي بتبقى موجودة من أول العيل اللي بيجري بعجلة وفوق راسه مشنة العيش، وبعدين تروحي على الطابير اللي واقف بيبيع الكنافة والقطايف، مش ممكن، ما بتلاقيش ده في حتة في الدنيا. بشعر إن الناس في مصر مستنية تفطر علشان تستنى تتسحر، وهكذا هي منتظرة الحاجة الحلوة دي، وكأنها في كل يوم في كل رمضان عندنا مثلا عيد ساعة الفطار وعيد ساعة السحور. هو الحقيقة عيد ممتد من الفطار الى 30 يوم، من اول يوم من ساعه ما مدفع الامساك بيضرب اول ليله رمضان، لحد ما احساس الوجع الشديد اللي بيجيلك في اخر يوم وانت بتفطري اخر الليل. بيجيلك احساس كده انك ايه ده، هتسيبي حبيب ليكي. صحيح. يعني هتسيب. والموضوع ما هوش طبعا احنا بنقول غالي في الاكل مؤكد، يعني واحنا بنقول ان ده مش مفروض يتعمل، لكن هو مش موضوع أكل بقدر ما هو طقس بيفكرك بعادة احتفالية برمضان، حتى بأكلات معينة احنا نقدر نعملها طول السنة بس الناس بتاكلها يعني في رمضان. الناس بتعيب على الناس انها بتزود الأكل، لكن انا بشوف ان الناس كان بتزود خير. يعني الحقيقة يعني ما في حد النهاردة انا بكلمه الا ما بيكون يا بيبعت شنطة رمضان، يا بيشوف زكاية، بيشوف هيفتح بيت هيعمل فيه ايه، هيجوز عروسة ايه. الناس بتحوش فرحتها. صحيح. رمضان في رمضان ريحته أكل، ولكن برضو ليه رائحة رحمة، ليه رائحة سكينة، ليه رائحة خير وتكافل كبير. حقيقة هو يعني الأكل دي هي رائحة خير قبل ما تكون رائحة أي حاجة، هو جزء من الخير اللي بيعم على المصريين. صحيح. الشهر ده صعب جدا جدا جدا انك تلاقي فقير مش واكل. صعب جدا انك بتلاقيش واحد قلبه سكنه الرحمة على غلبانه. وانتي ماشية في الشارع ريحة بلع الاسوس والقطايف واللي هو طول ما انتي ماشية بيترموا عليكي بشكل ما تلاقيوش في حتة. صحيح. صحيح. يعني ممكن تلاقيه في السعوديه مثلا فعلا، وانا ما اعرفش هل متعلموه مننا ولا احنا اتعلمناه منه، بس انا المؤكد ان انا مش شفتوش حته تانية. صحيح. الناس توقفك في الشارع علشان تفطرك. لازم طبعا اي العربيات لحظه الفطار دي يعني حاجه شيء جميل، ده مش هتلاقيه في اي حته غير في يعني وسط في البلاد العربيه عندنا بشكل قوي جدا. يعني وحاوي مرحب رمضان جتن الرحمن، شمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحة، رمضان فرحة شجرة وطرحة، الدين بلح بيتك عمران بيمشي رمضان. الشمعة بتكبر إيه روحك في فانوس أخضر إيه روحك رمضان نور إيه روحك والهلال ويبان دايما فرحة رمضان فرحة إيه روحك شكرا وطرحة إيه روحك اديني بلح إيه روحك بيتك عمران بيميش رمضان شبابيك الوان حنان ولبان زينة رمضان فرحان من قلبي زي زمان. أستاذة أمل، رائحة فصول السنة كل فصل المختلف عن التاني، وخاصة في فترة الطفولة، وخاصة في مدينة يعني زي اسكندرية والبحر مع المطر والنوات، ايه الريحة اللي ما تنسيهاش؟ طبعا الصيف ريحة المانجا، لما شم ريحة المانجا هي الصيف يعني ثمرة المانجو اللي هي مميزة بيها مصر. انا شوفي دقت المانجا دي في بلاد كتيرة جدا، وشفتها في بلاد اوروبية بيعملوها مخلل، وشفتها في افريقيا بياكلوها زي الفاكهة لونها اخضر ومحجر وده بقى طعمها غريب الحقيقة، وشفتها زي ما جيت لها لونها اصفر في بلاد كتير، لكن ولا مرة لا ريحه ولا طعم زي ريحه المانجا. حتى في افريقيا لان منشا المانجا وهم طبعا عند حول الدائره الاستوائيه نهائي فعلا نهائي، عمرك لا يعني انت عندك تفرد في هذا النوع من الفاكهه، لان انت عندك رائحه، انت مثلا ريحه العويسي او ريحه الفونس او ريحه الهندي لا يمكن تشميها في حته تانية. انا بقول لك يعني اكلتها في كل بلاد العالم. جميل. في بلاد ما تعرفهاش قوي لكن في بلاد اللي تعرفها لا ما فيش زي مصر. طب ده فصل الصيف، هننتقل للفصل اللي وراه. الصيف طبعا الخريف تخشي بقى على ايه، على التمور والبلح وريحه بقى ايه البرد، عارفه لمسه البرد كده ورذاذ البرد، ريحه السقعه دي لها رغم ان هي ملمس لكن هي لها رائحه ايضا، يعني بتحسي انه هي في درجه من درجات ال او الايه البروده اللي هي بتشعري اللي هي بتلمسك، بتختلط بقى بريحه اللارنج والبرتقان والكلام ده والليمون. ايوه طبعا دخلنا على الشتاء بيمتد معنا الحاجات دي. طبعا الشتاء بيبقى ده بشكل اقوى، بتبقي زي بتقولي كده وكمان في الشتاء بيبقى ريحه الاسماك طبعا، لانه احلى اسماك تاكليها في خلال شهور الراء ديسمبر يناير فبراير، فدي الحقيقه برضو من الروائح اللي فيها بتشمي ريحه اليود قوي. صحيح. زياده عن بقيه اشهر السنه اللي هو اهل السواحل يعرفوا ما اتحدث عنه يعني. صحيح. واخيرا الربيع، وهو طبعا هو شهر رائحه الزهور والجمال كله. شوفي اول ما شم ريحه ورد الجيهان الورده المصريه اول ربيع جه، ولو ما شمتش ريحة ورد الجيهان والزنبق المصري يبقى الربيع ما جاش. الزنبق ده قصة تانية بقى، يعني ده نقاء ونعومة وسلاسة حاجة مش معقولة الحقيقة. طبعا انت عندك مصر بتتميز بهذا النوع من الزهرة، اللي عايز اقولك انه مصر بتتميز كمان بالياسمين، الياسمين اللي بتصدري اكتر من تلتين واكتر من تلت الانتاج البارفانات اللي فرنسا يعتمد على الياسمين المصري. الله. والفل الصغير بتاعنا بس الياسمين المصري ليس له مثيل، هو افضل ما ينتج رائحة عطور في فرنسا. بس انا حاساه قل خالص حوالينا زمان. في بلد اسمها شبرا بلولا دي، البلد دي بالكامل بتصدر انتاجها للخارج. محافظة ايه البلد دي؟ البحيرة. الله. يعني انتاجها بيصدر لفرنسا تحديدا، وريحة الياسمين بتاعها يعني لا يوجد له مثيل. الله. مش انا حاسه اني شميتها دلوقتي، انا بسجل وبشتغل دلوقتي مع حضرتك وحاسه ان انا شميها. طيب استاذه امل، خرجنا من مدينه او من السعوديه، رحنا مدينه ايه؟ عايزة برضو يعني مدينة أكيد يعني وإحنا بنتكلم على باريس، يعني مجرد ما تروحي باريس وإنتي بتلفي بقى وتروحي جالري لافايت، تروحي شانزليزي والروائح المميزة والأناقة اللي هي لها طعم ولون ورائحة مش ممكن تنسيها أبدا، والخبز الفرنساوي، وطبعا الخبز الفرنساوي الفينو الفرنساوي الرائع اللي هو يعني لازم يفضل دايما برضو في مناخيرك ما تقدريش تنسيه أبدا. رائحة الجو نفسه، الجو لهم له رائحة هناك وطقس مختلف رائع الحقيقة. نعمة نعمة من عند ربنا اللي هي المطر، والمطر المستمر. طبعا لا هو المطر والمطر بيبقى بيدي نظافة كمان طبعاً. وبيدي نقاء وبيدي حتى أنا بعتقد بيدي راحة نفسية. أنا لأني كنت طول عمري تربيت في بلد فيها مطر، فبالنسبة لي نزول المطر ده في حد ذاته مريح للأعصاب. طبعا أستاذة أمل فوزي، نسمع مع بعض حاجة دلوقتي. نسمع إيه؟ نسمع أغنية علي الحجار يا موجة يا زرقة. الله. يعني وعودة إلى الأسكندرية وزي ما قلت اللون والريحة وكله بيفكرني بأجمل بلد في الدنيا بالنسبة لي. جناين ظل قلبك بلون الفل، شط أصدقائي المستمعين والمدن رائحة مع الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، عايز أسأل حضرتك، هل للطمأنينة والحنين رائحة؟ طبعا، يعني أولا أنت لما بتحسي أنه بريحة معينة بتحسي بالهدوء، يعني في روائح معينة تريحك وفي روائح أخرى أول ما تشميها تنفرك وتحسسك بعدم الاستقرار وبالضيق. نعم. وفي ريحة تحبيها تبقى جنبك دايما، تحبي مثلا تغمضي عينك وبعدين آخر حاجة تحطي البرفان ده، أو تفتحي ريحة البخور ده. وفي ناس تانية أول ما تحطي ده جنبهم روائح معينة يبقوا متضايقين. فبتؤكد أن في ارتباط شرطي ما بين الرائحة والهدوء. يعني لو بيت مثلا مش نظيف أو مكان مش نظيف ممكن ما تقدرش تقعدي فيه لأنه الريحة بتنفرك، ولأنه البيت أهم صفة فيه هي السكن. السكن فلازم تسكني في مكان يكون حواسك فيه مرتاحة، الرؤية وحاسة الشم وكل حواسك الأخرى. أخيرا وفي نهاية السهرة الأستاذة أمل فوزي، بسأل حضرتك، هناك من الذكريات ما يتمنى الإنسان لو استطاع حفظ عطرها في زجاجة، هذه الزجاجة محكمة جدا لا يمسها أي رياح تغيير ولا أي تقلبات، يا ترى إيه الذكرى اللي حضرتك تحبي أنك تحتفظي بيها في هذه الزجاجة؟ ذكرى ولا رائحة؟ رائحة أو ذكرى؟ صعب الحقيقة، لأنه من نعم ربنا على الواحد أن الذكريات الحلوة كتيرة وصعب أن أقولك أنه أمسك بذكرى واحدة لأن فيها ظلم لباقي الذكريات. فذكرياتي مع والدي والدتي لا رائحة وملمس، أتمنى أن يبقى دائما، لازلت حتى الآن أتذكر رائحة خبز الأسكندرية ويود الأسكندرية ورائحة قهوة أمي ورائحة منزلنا في الأسكندرية، لازلت حتى الآن أذكر هذا جيدا وما أقدرش أتنازل عن وجوده في حياتي. لازلت أذكر رائحة أطفالي حين أنجبتهم، وحتى الآن رغم أن هم بلغوا يعني أصبحوا يقتربوا من الشباب، لكن حينما أحتضنهم أشم رائحتهم عند الولادة. الله. فما أعرفش بيجيلي منين، بس هي هذا الإحساس يتولد عندي أنا فقط. لا. ليس عند غيري. أشم رائحة كتبي وكل ما يحمله من مشوار طويل من العمل والاجتهاد رحت مكتبي عملي. نعم. لما أدخل أميزه عن باقي، نحن في مبنى به عشرات الإصدارات. نعم. وتتشابه على فكرة المكاتب هنا في مؤسسة الأهرام. نعم. لكن هناك رائحة خاصة لهذا المكان. نعم. ارتباط شرطي، يمكن هو في ارتباط شرطي في الحقيقة، يعني ما أقدرش أقولك أنه في رائحة واحدة، في روائح كثيرة زي ما قلتلك، أحتفظ بأشياء كثيرة وألمسها فأشم رائحتها مرة أخرى. فالحقيقة أنا يعني سواء وهي أكتر احتفاظ بالذكرى وبالمعنى قبل أن يكون رائحة. دي من نعم ربنا على حضرتك والله يا أستاذة أمل، وأشكرك جدا جدا في نهاية السهرة، وكل سنة حضرتك طيبة، وربنا يعني يرزقك ويرزقنا صالح العمل في هذا الشهر الكريم. بشكرك على كل المعاني الرقيقة والإنسانية اللي شفتها وسمعتها من حضرتك النهاردة. أشكرك، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده دايما تبقى كل الروائح اللي نحتفظ بيها جميلة، والذكريات والأوقات جميلة يا رب، وكل الناس في مصر وفي كل بلادنا العربية سعداء. أصدقائي